بسم الله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. ما جمر إنجلي لما عاتبوا إتابا نتيفا عفى الله عنك لما أذنت لما تهتبا إنك الذي صدبت أعلم الكاذبين بلو كال بوهالا يسوّش هنيتا قلت أن لا تشو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أنه بالله أن بيوم الآخر يم يام لهم نستوّش أسفكدوهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بغنزبو تشاتشو النام ونفسو تشاتشو جهاد اندادر قبلا اتفكدوهم مكناتم بجهاد ماننات الناس فاللاقنات بتقيمو بفايداو بوطئتو يامنو ناشو النام بلوم انكان جهاد يالوجهو باتشو سيهونو اقادامي بمكنات انديكو انكان سيدرقو بطا يسمعتشو نبار امنو اللونا وقولو جهاد لادرقو اتفكدوهم مالت جهاد لادرقو اندادرقو زند بلا اتفكدوهم نو وأما شراش أحكامون هبقون منون لما تبدأ نأسفل لقد نظر تايت أيكو نبي منهم ساوايا وقال الله وتواقوا نبر لما نتايد الله مرادو قل من الزلاء اللو انتنو منافق وش جهال لا يوت أسيلو جهال سلام يوت يسفكدوا أتشو نبر يعني انجلي سووش ساعت لي لفقد كبت اسكاهن يكرها ترقول لهال كوذي قل يعو سووش يبولت مركب تايالو كفيل وشتو مؤمن هنوت ان الجهاد لا يدركوا بلا يفقدوهم جهاد ان يدركوا جهاد ان يوطوا بلاو مالتناو مكنات الامن وبطال تكيمون او قوالو لموتات ميكو امتو ناسو ان يجاهد بأموالهم بغنزبو الشات وانفسهم بنفسو الشات جهاد لما السوت نستخوال من الالف اذن لمن شئت منهم أبوها لا إهين أن نستقال من الآن وكل هياتي أن نستقال وهم ياهين أن نستقال الآن إنما من الذين آمنوا بلا ورسل إذا كانوا معوا على أمر جان إن لم يذهبوا حتى استأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله والله لهم الله الآن إن الغفور الرحيم يعني أبوها لا إهين نستقال من نظر الله شرور موجه والله أليم بالله متقوسين نيانا مستر يا قالنا يوليسا هنا ومشيل نيأسفكره يا وشجر النبات أكان ناو وزير ساين ورب إن دايوت آ يا وهو تاتشو بتم سير نيأساس تباتشو بجها سلالة منو كجاد بس يا الله تكم سلالة ياتشو إن دايوت هو نارو أنا وتباترون ناو دارا نيكوري فلكا وأما أمانيوت إن دا ميكفوت بوزرهم كابتاس كراتو استماتشو إنجي جهاد لا لما وتعات كجهاد ودهانا لما رتبهم يسفكدوه نقر من الهلم غنزباتهم نبرتاتهم لبناتهم لجهاد يقرفوناتهم أما نوتشم ما شكرين للذي لا إله الله سبحانه وتعالى أما نوتشم ما شكرين للذي لا إله الله سبحانه وتعالى لجهاد لا موتات فلقوا سنون ركو السنة الزنجل رجيس رحمة الله نكا أبنا والسوء لتقادن يوتشو وزرون وزنهم ساينوراتشو مسكننا ساينورباتشو يا وقدر قدعي هنا وعلى مقراتاته فوزو تموكرو بين يا أبو على الله انت نعمت الله شيء مطالبنا اهون كجهاد ميقراو ثوست اينتنا عند تذكرينيا أبيج عذر اللون عند هلتنيا دمو منم عذر ساينورو يا منافق سلهونا جهاد كوطاق قطعم ليقدلنا كوتا كالتواقع لنك عفا المسلموس لنك قبتناو تنتل تلوها الذي بلوه دا عليه هنا عنه نزل در زلوه دا عليه كارا سوستن يو دمو مؤمن هونو جهاد واجب مونو امنوان بجهاد منم شكرين لو نقل قد عدقات آني هونو كان من المكنات بجهاد واجب النت بفضائلو بأجرو يامنسي ودا عليه كارا ايه منافق ايبالم جن ياو يكعبونا يغادنيوچو بهدد جن الله ليراچ اما هذا فقط صدقالو انتين ودلام ساتن غزال ولا لقتا ولا النبي المهدي وعلى الثلاثه الذين خلفوا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم يتوبوا انه هو التواب الرحيم الى الله سبحانه وتعالى الذي سنار نعم انما يستاذنك من يستقلوتم الذين غير لا من سفسفوت من عين ناتو لا يؤمن باليوم الاخر اي منافق بعلم يوم الاخر يعلم المنافقون انجدي منا ورتابت قلوبهم الى دمو لباتو يتشككت ورتابت ارتاب ارتاب ارتيابا ارتاب ارتيابت قلوبهم قلباتهم يتطرطرش يلال المنافقون معناته فهم في ريبهم يبشكاتهم يترددون يملالسان يماصلال يلال الله اكبر وتعالم كقران لنقاتين كوطانم لنموتنا اي انتلتل ودزين قالوا ادغال ودزنام قالوا لما اندان وطا اندان نقاتين كلا الى لما شفافن عذر على النبل الزين كقروا يفروا نغير وهي متور يغارداتهم نو አጋጣም አሃ እነዚህ ከሙናፊክ ናቸው ሙስሊሞች አውቀው ከመጡ በኋላ ሊይዟቸው ነው ይሄን ትጋታል ከወጡም ደማ አላመኑበትም እና ንገደን ነው ገዘባችን ይቀማ ነው ልጆቻችን የቲም እናደርገ ነው ልጆቻችን ባለ ባል እናደርገ ነው አብላው እጅ ግራቸው ሲገጣያ ሲረይዲ ያታረደዱ የዋጅካል ያለ ወይ ይማሳላሉ በሸካቸው ወጥንቸው ይላል አላሁ አክበር አላህ ሙእሚን ሙጥማኢን ነው ሲባ መጣ አደጋ መጣ ከአላህ ዘንድ ነው ቢሉ አለገሩ ሲአምኑዋል ወደፊት ወደ አላህ እንደሚሄደው ቆዋል በደረሰበት አላህ እንደሚከፍለው ቆዋል ጭንቀት የለም ይሄው ሊፈዳኢ ኢማን ጡማኒነቱ النفس الذين امنوا ولن يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك امنوا الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله كافر على الشك على الريب كلهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصدق فان الصدق طمأنينة والكذبة ريبة كل يدرتر نو لم بلا يندون وقالش البر مطمئنت إليه مطمئن إليه النفس مطمئن إليه النفس ومطمئن عليه القلب والإثم هاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس رفت الله مستهلا شقر كالله من نو فتوطر وذي الله يشير مباتر عليه شقر اللبس إيسا قال نعم انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر على امرهم ان يفقدوا ان يجاهدوا اذن وراءه ايدلم جهاد لا يدركوا ان يجاهدوا جهاد انما يستأذنك الذين باليوم الاخر ان يجاهدوا على الجهاد جهاد لا يفقدوا لا على ان لا يجاهدون جهاد لا يدركوا يفقدوا اذن لم يدلون ለምን ተራጅ ባባዶ እንዳይባል አይፈቅዳልን ለዚህ ብሎ 80 ምናምን ተወስ በገዝበተ ተቡክ ምንም ምክንያት ሳይኖራቸው ሙናፊቆች ዳላ ቀሩ ይላል ሱብሃንአላህ ሲመጡ ማሉ ማሻአላ ያሊፉና ለኩ ቢዛን ቀለም ትሊዙ ሊዱ አንሁ ያሊፉናኩም ቢፈርዱ አንሁም ታው አፈቀላ ጤና ተጾሌና ተው ግን ምን አረጋል ጉዳዩ ባፍ ሚያልቀ ነገር አይደለም ማን ይግገር በጾሌና እንጃ ዘም ወል ወንፍዲም عفوان الناس ذكر بالله واليوم الاخر وارتابت وقد ارتابت قلوبهم وانما استاذنك الذين ارتابت قلوبهم بتبع وارتابت قلوبهم وقد ارتابت قلوبهم جملها قلبات استرطعت فهم النرس في ريبهم بترطراتهم ياو لباتهم لا الله بفطروا ينفقنا غداينا شك لاي يتردوا يقول ما تلالوا يمنا تلالوا يلال انجلي الله المستعان يا غدوتش فلا لتوتي يا وهي نبر ونجي زمن ليلوتشو امانيوتشو بجي هذا المنوت اي قلم لا يوتو ما سفقت كوتو على راسو جنبار رقبا نبر ميني يهود كان اخرج احد الصحابة يوم اهودين تمرات من قرنه خسل لي تشاو هي انتون قستون سايفون كميز بتاوتيتو ما بلا جمع يا رسول اين انا ان قتلت في سبيل الله اني كتغدلكم يا جنان يا جنان فالقى تمرات كون بيدي فقال لئن انا حييت الى ان اكل تمرات هذه انما هي حياه طويله انت مش كمي بلا يا جنات يا درجي كموت يا جنات يهون كون ايه تامر اسكمي بلا مقويته رجيم يوتنا بلو تامرو بطنو وطو تواب دالنا شريد الان نعم فمقرات دليل أو دمو أنت روش مؤمن روش منافقوش وده على بمقراتها تشوت النشي هون يتسمى تشونا قرن أبر الله يعني النقر لما رقا قرن انتنا قرن ولو أرادوا الخروج موتعاتهم دي فلقوا نورو لزمساو لا عدوا لأدوا كما جمبرا بالزقاج جلتنا أبر لكن عندنا لمساتها أستبسوا زق الجسنا إدمي أونيتا يعني سنكو تتكو فرص قرادي من عمين الزقاج جال إذا قال بس كفلوا بيكسبون أستقرون دزين نسال كما جمبرا ولكن كان الله بآثم نقر قلنا الزقاج جوم ياو انداي وطو الله يتلاو نكريعين بآثم لجهاد موتعاتاتهم أسلنت التوتا سراتهم الودد اللاتهم ياو الله يودو مسمر سلال هنا مال والله بم يودو مسمر سلال هنا فثبت أهم بطعه ودها على انداي وطو انديك أبعد الرقاتهم تثبيت تأخير أخرهم من بطاله عملوا إلى مسلمين هيك أدرنه جن قدرهم ذنب الواحد اللي راسات تفريط أتشون يا مطلعوا وقيلك أذو ثبالة تقاماتوا مع القائد وذهلا كقرود قرود قال الله تهوهم كما يوتو كسيط وشقار قرود ثبالوا ولال لذيب عبد الله بن عمر سووش ثلاثة من المسجد كبدونا البلوال لو قالوا عبد الله بن عمر أولئك قوم حبستهم خطاياهم آلوا وانجلا أتشون يا قدا أتشون وقرأ ولأرادوا الخروج لعدوا له عدة ولا كره الله بآتهم فثبتهم لم لو آية الرأي الذي بلو ثلاثة الليل لمن ساد تنسوا لمسجد من كلك المكنات الأمدنيا يا دنيا سراء عدتوا مسجد البطن ولدت أن يعودامو حسد بسطولة لك أن ينشقك على بريا قدوال الله سوست أن يعود معتيام يا بزاك هون الله أرادت أن يعود ليتم يا رفضك هون الله አምስተኛው ብዙ ይበላ ከሆነ ይላል ስድስተኛው ብዙ ይጠጣ ከሆነ ይላል ሰባተኛው ነይቶ አስቢቦበት ያልተኛ ከሆነ ብሎ ይናገራሉ ሰላተ ለላ ለመነሳት በል እንዳን ሰላተ ጀማአን ራሱ እንዳይፈሰው የሚያስነፍገው ነገር ቢኖር ማእቲያ ነው ለመጨረሻ ተረፎች በማእቲያ ዙሪያ ስለሚያውቁ በጣም ነበር ኢኒ አሪፉ ኢና ሰይቱላህ في خلقي دابتي وزوجتي قال الله عند ونجركم بهذا نغرا قال له بفرسي انا بمستي لان الناس اباتت من كتقير عند ونجركم بزي قال اذا بسره كما ترشا سبحان الله حتى احترام هو وجنه بلو بقى بقى نغروا نبر بيتشا انجد ياو وانجل تزينو يفطر حال بقى عند وانجل عند تا عند اثر يا رب ها ايه عند درجه يقنيثال ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ማሰይ እንድጨምር አረጋል በሁለቱም በኩል ጎዳ ማለት ነው እነን ለማአሲ አሳረን ያልና አብደላህ ነው ተገለናባ የልብ ጥበት የግንባር ጭለማ የርቅ ጥበት የጉልበት መመንመን ይሄ ፈጽኖ አለ ይላል ይሄ ማአፊያ በዱንያ ማለት ይሄ ጂሃድን አለማዳ ከባድ ጉዳት ለዛ በቃ ነገር ምንድነው ያ ወንጀላቸው እንዳይወጡ ودعا لأسقراتش إلى الله جل وعلا والأراد الخروج موطعات يفلق نور مدمر نياتشو بطروه السادي بنوراتشو نور رأد رأد الزقاج ينبر هذا سلال تزقاج طرون نيات سلال الله شو بجهة سلال آمن مناسبه سلال ودعا لك أولاك شرعي اللهم بأسهم موطعات شو تألتو أسلنا ومثلو السراء أو الله نما تعالى السراء سلهون ألا فثبتهم أخرهم وبطعهم وإن من كل من لا يبطئ أنه العالم ليؤخرنا ويثبت أنا وقيل اقعدوا تبالوا قدرنا وشرعنا يعني بشر لما صرارات أو أليال وطلوسين أكالوش معنا ما القاعدة هي قطع انتم قالنا هي الله دمو حكمة تناقر لمؤمنوتشو قال موطاعتها اتشو ياللو قال موطاعتها اتشو بسجر ما ياللون حكمة إبا مكنا تناقر لو خرجوا فيكم هل أي معكم كان نانتك كمؤمنوا لجهاد ديوت نورو ما زادوكم إلا خبالا فساد إفاس جايت أن الله تشوم نبار ديوت أميتكم أيضا ميقودونهم ولا أوضعوا خلالكم أي أسرعوا خلالكم بوسطات فتنة لمفتر إفاتن نبار أوضعوا أسرعوا ومن حديثه أوضع راحلته أي أسرع ومن حديثه ليس البر بال إيضاء أي إسراء خلالكم أي بينكم وفجرنا خلالها أنهار إلى يعني بين خلال بين تخلل الشيء دخل بينهم يبغونكم الفتنة ولا أودع ماذا إلا خبال فساد إفات مال خبال إفات فساد مال إنه خبال ومنه خبل يأكل أول الجنون خبل الوتاد مخبول مصاب بالخبل خبل أول الجنون خبل الوتاد بأسهم إفات مال يا رجل يوتوم يا شر بزي بز عشان بسرالو إنه على مطاعاتهم يا قدر بيهونهم بذل مشروع يوكسات شو لن ننتي مطفوه يدلم يا رب لا ترسل شرط إلا خبالا ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم بوستات من إفاتنا أدقان بمادرس إفاتنا نبرنا يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة كم مفهونه فتنة مفهونه فإن مسا بغاه الفتنة لا إني ببرز الرسالي وتر يبغونكم فتنة يبغون لكم الفتنة عند تبارنا كما قال جل وعلا وإذا قالوهم أو وزنوهم سووش يسفروا أتاو كذي يمزنوا أتاو كذي سووش يمزنان وإذا قالوهم يسفروا أتاو كذي أو وزنوهم يمزنوا أتاو كذي يفسرون سووش يمزنان مرادوا وإذا قالوهم قالوا لهم أو وزنوهم وزنوا نباها باب من باب الحذف والإيثار الإيثار لما أعوش يقول لك قيلوا ما قتل ما علمنا ما تعلمنا ما قتل يبغونكم الفتنة أيبغون لكم الفتنة يفلق الله ما فتن بأن أنت شرك أدقاء مدرس يفلق هذا هو شكرات وفيكم فأن أنت وزوء كأن أنت سماعون لهم قلون سلا يعلى الله تشوي لهم جل وعلا سماعون ما يتسمعوا الأخبار يتلقفها عيون جواسيس مالا سلاي قال للنفس انديت اندوالات من دار رقات وكطلاته انديت اندار رقات تليلو الزلالو بوسط ادنبو بمستر ميادر سأل اتبالونو فاهدرهم بعض المنافقين بعدهم كنبيو كسابه وطلع يوطوز بزمت يوالو بطنيتا الزلال وطو لليلوس ميادر سو لذين وانجدي عدقاء لبت متسي درس مش يتقاقصونا اجيزنا بردان دا يدرس باتي كراس كفتو كمطا بقطتا بغا حدم وطايلنا لذيبر يوم اوحد مسلموس بذات ودا 1000 غدما نبا كافروس ودا 3000 غدما نبا بمجمرايي بمسلموس تقاف في سنزار 300 يزو ششتو ودا مدينه غبا طول ميدان عبد الله بن مسلم يعني فما لكم في المنافقين فئتين والله اركثوا من النسون اذي مؤمنوش يدا ان واغاشو كبيروش قوي لا ما الناس تتكلم فانا تشيلوا على تشيلوا وفيكم كنانتي وسط ومنكم أي وفيك ومعكم وبنانتي وسط الله سمعون للناس سمع كثير الاستماع أو سلا أيضا عيون الدامطو ورين زينا انفرمشين ياك أبدين مال أبيت يزارين كذي بيهون ورسين تقول لي تاي لبني ورين نجي شر تصبب بس ووسائل الانتماء عبر وسائل الناس عبر التواصل الاجتماعي هي سوشيال ميديا مثلو ديرال ميديا عجيب والله عليم بالظالمين من الشودان اتامل توا الشودان ايه الذي عليم بالمتقين على تكين يوتشن وعليم بالظالمين على سبحان الله من الله وسلم سراشون عرفت انككو يا قال سلا وقت أم عندما نستراتشون لمؤمنون يقبل أوطاء الله يعني هي نسترنا نجي بذلت فما دروه نقرين وذا في ثم عينة إطاء فانت عندما يقات ما تو يا قال يا ونجني وهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يقول يارهون أم بهون انديت يوم دنبرا قال الله والله عليم بالظالمين سبحان الله إيه علم من ذنبه ضمن معنى إيش وعيدنا يا مجمرة وعليم في المتقين ضمن معنى وعدنا ثم قال سبحانه ما كان يبتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة برقيت والله فتنة فلقوا ابتغوا ابتغى يبتغي ابتغاء ابتغوا ابتغيون بر ياو ياو سلكاسي هون تطالنا ياو انجديش قومي لهذا لقد ابتغوا الفتنة فتنة برقيت فلقوا والله لا شرك مالنا فتنة مالت ولكن أكبر من الكفر فتنة على بزوج غريمة آل لا شرك مطال فتنة لا نفكنا مطال فتنة لا لا تحريك مطال فتنة لا جواب مطال فتنة لا اختبار مطال إن ذا فتن المؤمنات يا وبإساتنا فتنة لا جواب مطال ثم لم يكن فتنة ثم لم تكن فتنة إلا أن قال والله ربنا جواب مال فتنة لا كفر مطال والفتنة أكبر من القتل فتنة يا ولا امتحان وهذا كثير أبو النجار ما قال امتحان ونفكنا الله كفر الله يا طور الله لقد تقول فتنة فتنان فتنان برجت والله فلقوينا مين قبل كذين بفيت فلقونا بر كذي كجهاد وكذوة تبوكو أجندا بفيتم فتنة ومسلموس إلى مدرس حتى يأهد كنا درقو فتنة الله ليلام ليلام عنده بكذوة مستلق عندك أصاب الناس مجاعتون رهاب درس بات شو بقيت المستلق في السنة السادسة من الهجرة بيد بات قال عبد الله بن أبي بن رئيس المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بقى أن أنت رسول قال الله صلى الله عليه وسلم وتشتر كل الله يبتنا له وتشيار كبات شو يعني كافر كرساش إن قال قال شو ألم بدو على الله ورد ذاته داوم هيل نيتا زيد بن أرقم يبال أنصاري لنبي هيدو نقراتشو عبد الله بن أبي كو هندي بلو آلا بلو آلا تشو عبد الله بن أبي يقول والله لا فإساد عبد الله يمينه والله لا لكم إيمان سويت كذب زيد الرسول زيد بن أرقم الرسول شتى نقراتشو بطعم تتنكع كأنما حمل جبلا ثران لسا شكما نقر وطعم كبده بوالا سلسان ونسل وردتش هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند الرسول حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات يا الناس وجهي قوم يا سماي لا يدرك بكيت يا الله لو كيد وقتني اسمعك لا لا بالا يا انجدي زيد ونتنيا مهورون الله قلت ادرغاو يلال زو كده يا بصاباوش شفتت تيوتو كو بوتا يفلقو نو كنا كافر يا قبلواچو بهونه بوتا ياجل نسو يا تاكو نبر انجي الناس اقنا بلو كنسو الناس يغبوبت اندبالن بالناس درس يدرس دين بامي لا يدنم يا بيو لما قويت نو كيف لما قويت نعم انجي امنوا بطا ايدا بطبوك لذيب يمس الرشاو زا مساء انجدين بكع انسال عيس سايك اكع ايك ارمان كفيروتشو كارو مدينة الاربع من عامين مانو ثمانية من عامين ثووز كفيروتشو تو نبدل انو رئيب يسألون وداتي مصابي توسن ناشقوش وط كوتوبو هلا يا هو نغتنا كرما رأينا نتقو رأينا هؤلاء مطع اللي ارقى بطر ولا اكذب انسن ولا عجب عند اللقاء يعني رسول واصحاب القراء قالوا كذا هنا هنا تملسوا بسلامة تملسوا بقى دفتوا عند الأقابات أبقوا عشونا ليون يقدموا ما لنا وقين وهموا بما لم ينالوا على الله جل وعلا هنا قال يا أم قدي التساك الله شو منافقون هنا دي سيهونوا يا عبد الله بن أبي اسكال ذاتان عما سمار النبي مدينة كهيدو وسيام ما سجان كاتانورو أو كات كذا كذا كذا تبوك هي يعلمون كلامه على يمكرون كمكرمه على سائر المبذلون لله الله وقبول قرآن أو موت لا نعوذ بالله من الموت على النفاق لقد تقول في هذا إن قبلوا كذب بفيت كثنان برجت أستبعلو فلقوالو وقلبوا لك الأمور قداون من أجعلوا لك الفكرة قلبوا لك الأمور نجارون أجلابتو أيولي وقلبوا لك الأمور لانت قدائون يعني قلبابت قلت ما لك عجالوا لك الفكرة مال انت لما تقات استساساتباتون عمال عمال لسو مالن يتلعي استبوا الى الفكرة عجالوا الفكرة ابلالوا انسرارو مالن السلاسة النبي لما تقات بومين مرسيهين سو بومين اني قلات اقراتش المطا ربط اسرعوا مالن انت قانا قبو ايو باتن يكتو بزو بنيعك السفر ايو بي مطعيرو دينة قنات قفنو إن الذي إرز إن دان زنور نو إشالا وقال لأجال الفكرة أنت لما أتعب سلاية السياسة ما إتلاية ما بلا لا تعبل عدو إلى الله جل وعلا حتى جاء الحق أنا تأسكي مبادر وظهر أمر الله يا الله دينه يبلا إسكبه وهم كارهون يطلستهو يا يريدون أن يتمنوا بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نورا ولو كره الكافر ولا أساسوا بالهدى ودينهم بزيادة دينهم ولو كره المشركون دين ودو تايدا بلا إنسي أغنيو ألا سعينو ربا تايدا لنا تقاومو سعينو ربا تايدا لنا سنتو أفموزون ما أننا تاترونو يوقعون سيوقع يترفون سيترف ديننا الله لزي أبقاو أيو داو تلاس كرون دين لما أطفات كمدر قد لما أطفات كافروا تلاس كرون لكن هذا النبي لما أطفات رسم أدرك مارتو اسمنا كمينتو لما أدرك مطار مارتو كون كذلك دمهو أيو داو عثمان أسكدر دين لما أطفاتنا بمسلم مكاكل بتبت اندي فترة درق سبب رافضة شيئا اندي ماتو سبب هونو ايهودا كدرون جنرو اندي اوش سي قدرو سي اصباب نو ايهو بزي امت ايهودا وش ايهو مشركوش ايهو منافقوش ايهو زاري ايه اي قرن ودفتو ميك اسكو مالك امام سراء اندان ذكزي سيطراو حيلو يبلا انتو لمسلمي هنا اندان دي دمو تنسا كافرو اتشمي هنا وطان وردن قد اسلمينان ان اسمنا بتككل من الرامد اكالو سيده فلات ذات عفه من امتي من سال حق لا يدر من خذله فتاتيا امر الله لا يبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل اذن اذل الله به الاسلام واهله ذلا ذل الله به الشرك واهله يعني وقال لك الامور حتى جاء واستمر هذا حق اسكي مدادرا يا اسكي يا مالك كذي توقدوا مالك غايا كاركنا في مجتانه دينو لما اطفا تونكو رسيبو نبار يا لما اطفا اسكما يشيلو هنا مالا ظهورو يعني مجتانه وين فجاء الحق ويكون كحتى ولا تكون كامتا وده سبات سينة الله سلالو ايدل استثنائيات هنا لك بمعنى اطفات هنا لك عاطفات هنا لك غائيات يونالج عند زنادمو تعليليات يونالج بمعنى الزرفم يونالج وده ثبات معنى الله تعالى حتى كن كحتى ولا تكن كما تعالى حتى جاء الحق ابتدائيات يونالج حتى جاء الحق حق سيمتع من دون حق وانطاف دين اسمنا بلاي مهونو مالن ويم دمو حتى جاء غايه لقولي يا كذا تقول شي الناس حتى جاء الحق وقال لكم حتى جاء الحق مثلا ما جمر اسمنا اتقات استبوا نبا اسمنا يا باس او نبا قدم منتي يا ما جمر عبد الله بن ابي بن سلول بعد غزوه بدر نو ايهن سيستم جمروا ما جمر انتون يزون اسكنا ساسا كافر وكچ ليو نبا بعد اجل سطم نبا دمو بوستو مقنيت بتام تنادو نبا بنبي قشتو ارو نبا يا مدينه وسنا خزرج زود لي أرقل للي شو موت بتسمع مبت سمون نبيك مكة الزاودة مدينة بقصير سو اندال أو سنقود نبيوش اللي تبلو قلب الطار سو يعني سنتارين تكام انجلي كام تشامون بمين استولاي كبات كران كنا بطلبات كزا اجل ستام نبار تكورس تنيا ودرس كهجرا تكورس تنيا مدرس يبدو لنا ذلك تقولنا تقول بها لها هي سبيه وصدى وطوتين سووش انجي تنمي سووش وطوتين سأشنفو ميتشال هيدا لهم كسوغا مقافت ديهون من هيدا لهم مفونا النبي بس أستو نفلي بستي ليلة أندبتي ليلة مفونا النبي بلو آلة شرورا بقى وظهر أمر الله يا الله دين يا بلايهون ظهر غلبا حتى يرى ظاهرا وهم منافقوش كارهون يتلو ستال ليلة يتلو إياه جملة نارية إسمية من النفس يوم انتهركوا الله الله يمرطه يعززه نقر يتلى بيتلى يودد بيود بقي الله أمره إن الله بارغه أمره نوبك كاره من كاره ورب يمرط بزاد الرجاء لا منافقهم سيتلى نسمين بلايهون وقافهم سيتلونه أبداوشم يطلون نصاراوشم يطلون زاري من دزانا أهونام بلوم أيضا لكافر كمسلمو تكرن يا اسلمنا إن دائر رمض ميت على الله جين يا اسلمنا نودكم يبا إياك إذا قدونا سأينا الله سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسنا تبين لهم أنه الحق ثم قال جل وعلا ومنهم جمر إنجليز ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم أي ومن المنافقين الذين يسكنون المدينة ويزمرون العداوة لمحمد وأصحابه ودينه. منهم لتبعيدنا ويش لجنسنا ويمكن لجنس المنافقين من لتبعيدهم تمتعلك لجنس تمتعلك. ومن مجيئها للجنس قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن من بعد القرآن لا للجنس من جنس القرآن. وكما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. منهم كتب الله كسابة وشتشانة ولأمنا النام الكام سيصير جنة تلتقاتيو لتبيب كان لسابة كارك وليلة سيهور المسكنة. إذن من لجنس وقيل كثيرو تشو اندي اين السيستم يتقموت الظاهر هنا ومكناتهم بوتاو سبا النزول سنة هنا. ومنهم كمنافي كوت مكاكل من سوال خبره مكاتب مزو مؤخر من يقول يميل ائذن لي من يقول ائذن لي فيك عدل لي ولا تفتني أتفتني أتعقى لكي يفتنا غيره ميال أرى في الفتنة السكرة أواج نغر كنبا فتنة وقالوا إيه من نبيل. وإن جهنم جهنم إنجي لمهيطة أكاتات أكابادنا بكاثروا أكاتان أهات إيه فهو مهيط وهي مهيطة من لما تفضلون مهيطة معلت معنى من جنو أي عملتوا آتم نالتنا كاستششت عملتوا بمعلتنا يجهنم يهنا اللو معلتنا. الله أكبر. والله محيط بالكافرين إهاتة العلم الله إهاتة القدرة الله إهاتة عذاب الله إهاتة السيطرة الله. يعني إن يو عند بغزوة تبوك قل سبك منافقوت جد ابن قيس نو معنى ميبات عالو تعيني يا فرنج سيد جوج خايه والسبر معنى مولأ بالنساء أنا سيتوج بطام سيتوج فكير يتمسط كوي سونين يا فرنج سيد جوز كاية والجيد مالا اهل سين اهل بيشا مكناس وانو الجيهان لا يوضع لاستقونه مين تقرر في استمنه سلزي قالوا تعباك علي بتاع قد الله بتاع دلنيا على فين في الساقاتو بيت فقط الله سميش ابناه لا يوضعه لا لا اهل سين فلق من دلنو اهل ببارتو الجيهان لا يوضع لاستقونه اهل نالو ويوضل تبيوت او قال جيهاتو بأدو ابو امنو بس بطو بيواقع سيتو سبيوت امكاد بسيتو ديتفتر امكاد جهازو نسلف انت تتنبر نغرو بقونا سبيهو النورو وسبي سعادة سيت ميودو سيت ما يودو الله دي انداو نمي كلاب ونسو نجيب اتشاقارينو اذا رأيت بنات العيش اصفر لا اصبر يا رسول الله لا اتشا امان مصاي تقول لي علي وطابق عليك رسيتين من كبت أغس لما لواقع ياو نانتي مرضى تلسين في السنوات فتنا لنا ودعنا الإكرام اسمه الكباب يزاو من دار رأيه لستبونه ايه لكي ناس بيبردد هلا في الفتنة سقطوا ايه نمبا مالاتو بنفكرنا لا عند ودقا لا وقام ايه بفكرنا لا يودقا من جان فتناو نفكرنا مجا ما نفكرنا نبربك اهونم لنفكرنا نيالا ويا ونفكرنا لا يودقا ايلا وإن جهنم دمو لا مهيدا بالكافرين هو كافر بلو الله بيّن بيّن سنطفا يا منافي كافر نولا شك أشد من الكافر إن الله جامل منافي الكافر جهنم جميعا نوميه بسوما ذي سراء لا إيانا سوف سيادرك خوطا وطن بواقع خلا من عيدينهم دمو عندنا ينين مكينات عرقو بالله ونفقنا ونفقنا لما تمر مخاذر ركبز كموتا كجهنم يعمل تنظر منما قاطع ميه لنا الله سبحانه وتعالى عندنا ياو نعم سووشا وفسيري نفقتن كهونا يهونا سيستم بيتكم اشلال بزاق قاطع ميه جينا هون ايه نكنا تقدر ركب ليون اشلال من الباب سيت يود بشلال سو جين سيت ودو بسيت مفقتنو فتنا ايضا لما تستبعو جهاد كوطا يقدر الله اتشين على ما على ميلو تي غدا اساسي بوت اسجل اني قوت نو ودا على ما قاف يا سبو يدا نعم تيتو تشاو فتنا نا تشاو لا شكا يا ما در ما تركت بعد فتنا اذر على الرجال من ان تعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقود وتقوم نساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء عند وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عبد الرحيم يبال بكرنا لتاريخنا رابي نبر إلى بطام عابدنا وصلاة نعنا وصوم قومنا نعنا وحج سرطوال حفظ القرآن وعابدنا موحدنا أقادامي ودى جهاد آليان أو يا أصفر وشفرن جوتشين مندر مسلموت شيدو يواقالي حسار عربال بقضاء طوال بزا مكاكل نعوذ بالله من ذلك عند السيطية بالكالة شلته يفرن يسير يا بطعم تامر الله يسير ما شفت أنا ناطلنا أطبان دي إن تلك منه كلمة كفر تخرج من أصل الإسلام وتدخله في أصل الكفر هل إليك من سبيل على قالت لا حتى تكفر بمحمد عليك نعوذ بالله وذني من ضد إتاب ومحمد قال كفر قالت ومحمد كفرنا هيدا كفاتك أمرا أغنيات على ما تساك الله كفر أعوذ بالله من ذلك كذا كساقا هنا مسلموش إن الله سامع الله لبزو كذي إذا قال تقول أطوالي في هاي مسلماته كذا شيء قايا لتالي وعليه ذل الكفر إلى البس وغبرته وقصرته شقابه عواره شلمه ظلمه طيبة استولوا البصر عند كان عندهم قال يا عبد الرحيم ما فعل صلاته ما فعل الصلاة وما فعل حجه وما فعل صيامه وما فعل القرآن من نكى صلاته من هنا حجه من هنا قومه من هنا يحفظك وقرآنه من هنا ايه انك انديت مرت قال انسيته ما معي الا آيتان كنيقاك القرآن الا هلتان كذوتي لكأنهما المعنيان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون من لولا التأذي كان وكان يقال الله أكبر سيطوش فتنة أكوانا الشيء سبحان الله يا قرآن حفظها منه لا تستطيع بل ذهب ذكر بعض السلف قرآن حفظ سيط وما يت قرآن تفاب باتش عن ليلة بل يتوسن دمو من أهل الوراء كسلفوش سيط وما يت عيني بك الله ونجلس بلو عينات شعون يا أفواله وكذلك ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء بميلو كتابه لا بمثل عند مؤذن نبرة على مؤذن نبرة فوق وتو أذان ثلاثات عند كان أذان لي سوتا خاتم خاتم عندي نفرنج سيد بعدام التامر نجالي عندي في آيات أبرات شبات أدي أنتي باكشي من آمن ما ناقر جمرة ما قلت أتي أباتي نصراني إني نصراني مسلمين دي تاقنين الله من شكر على أنتي لكن جايمانو شي قبل الله وعلا أعوذ بالله من ذلك ودستا يورد إيا الله كفوق وردو ودك أنا موتا أعوذ بالله من سوء الخاتمة كدينو مالهونم كسا مالهونم سبحان الله سيطوت فتنانات وذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال لا سيت ولا سنت مي كفر على ذلك سنت على لا سيت ولا مي كفر عازنا لا من ذلك أون كو إيه يزود استراتيجي مسلمون لما فتنا بسيت مي كناد إيه وقت إسحاق بسيت إسحاق قال إيه قالوا بعرف نبغى سنت من السكتة وش بسيت لك وقت أتو أو سيت ناس قال سيل ما بس السماء شو بسيت زنت اللي في تنا هون هم من يزيله من هذا تنا قالوا يزدي شجر تلك هون مسلوط عيدا لم جد السن مكنا الأرقو ودعنا مقرأ صلقون ولذلك على سنة سكت وعلا وإن جانا مهيط في ملكة الأرضنا من ذلك إن تسيب كاسانة يقول سبحانه أنتن أدى ملكة لك سياد قاتل هلا زفر وغنيمة ونصر دل غنيمة سلامة طرون أقر سياد قاتل نبيون تكفاته يميك أن يسرى عند الزينة والعدو هو ما يفره لهزنك ويهزنه لفرحي كان أدوه مالا والصديق ما يهزن لهزنك ويفره لفرحه قال علي ألا إن صديق الحق ما يدر نفسه لينفعك ومن إذا كان الزمان تدعك شتت شمله ليجمعك إلى وإن تسبق سنة تسؤهم من كان مجلس عقاد ما يتفاتل وإن تصيبك مصيبة أدقى سنرسبك أصل حزيمة سيأقاتم يقول يا لك أخذنا عمرنا من قبل إن يأتنك أكياتين دروم هدرنا إيدنا دروم تنك أكياتين دروم نظرنا عندي بلال بلو إلال ويتولوا زور بلو شل إلال وهم فرهون بنا ليبدرسوا مصيبة أدقى يتجسس يهونوا زور إلى الليل هذه ثلاث سرائين هم العدو فاحذرهم إلى نبر الله ثلاث إنجيل ثلاث إجيزان إبليس من دزانا أول سريون بل بل بل بل بل وجل يأسلم إجيزان شدر ويسيطان دمو أيهم تلكم شكل أي ساري إن سنزار ساري جاينا بجيبنا من سرائة ثلاث سرائة بلا عبال على الشوء شيو بي كفر بي أكل النبي كأمر بيات أنا بابر منم دم يقول الشوء نظروا شوى ملوب الله جندهونو كاوكونا بلومين دليل أكل تتناقروا يتراغا قموهنا الشونا سيال قل بلا عبال أيها الرسول الكريم لا يسيبنا أين كان أيقات منم أيدر سبنم إلا ما كتب الله لنا الله أي علينا يوسنا بالنقريب لنا بمعنى علينا كما في قول جل وعلا فلا أي فعليها لنا أي علينا ما سامين سيبا نفر الولا سيانز الله في كتابين قبل أن نبرأها ما سامين سيبا إلا بإذن الله وما سامين ملتك الجمعان فبإذن الله قل لن يسيبنا يقات منهم إلا ما كتب الله لنا أي علينا هو مولانا ناصرنا ومالكنا ومتولي أمورنا يتصرف فينا كيف يشاء لا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع يونو تبضع طريقاتشين مريقاتشين مالكاتشين أرسل ووسنا بالنقر إن جيدا سبنا أرسل ووسنا بالنقر كهونا نستبدا السماء يتقبام بمن صرف يوسنا بستاني دمو مما اللي سوي إلا منا إن يعمل هنا إن أنتم لا دمو إن يعمل دين وزوية بقر سبنا يكفل النقر إن أنت أي كفل كما قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وعلى الله فليتوكل المؤمنون نغوب الله نجيب ليلة وسائهن بكاتنا تشلوتا عيننا إذنت يالله بهنو باندو هيال كتا إنجي بليلة وسائهن أمانيو تمكو يدقفو ولا دياو يتوكل بزوك دي بحسري مساء القرآن يمكن أن يتوكل هو من أعظم مقامات الدين ومن أعظم مقامات إياك نعبد وإياك نستعين قوام الدين وساق الدين يدين مقاقوم يا يدين باتي ومعنكم بات اغروا توكلنا ولذلك فعبادة قار فلا إله إلا الله قار كتقوى قار كصبر قار كإيمان قار كإسلام قار كهداية قار إنا قار وتقوان الله جل وعلا ولا فتقوى إن كنتم مؤمنين وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنت بالله فأتوكل إن كنتم مسلمين وقال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا كهداية كصبر قار الذين صبروا على ربهم يتوكلون كعبادات فاعبده وتوكل عليه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلى الله جل وعلا يتوكل من أعظم مقامات الدين وعلى الله فليتوكل ومن يتوكل على الله فوكل وتوكل على الله بخصوصه رسوله وكفى بالله وكيلا فإن توفقوا الأسرية لا إله إلا هو أن يتوكلت وهو رب العرش العظيم يتوكلت لك لو تنانتنا وبرغامات مصفي بس نبر وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمانيوش فالله مكو بوغناتشو بسلطاناتشو بإلماتشو بذكاتاتشو بأكتكنتاتشو أيضا لم كل نقرس يه مالتكين ما أخذ السببنا توكلوا ما أخذ السبب التوكل لا ينافي أسباب والأسباب من أفعال الجوارح والتوكل من أفعال القلوب والاعتماد هو عمل قلب الرجال التوكل من أعمال القلوب قدرة العلماء والأكيدة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى سيدنا